الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 36 بإذن الله تبارك وتعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، نستكمل به حديثنا حول توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الذات والأسماء والصفات، وقفنا مع توحيد الذات في درس، وتوحيد الأسماء منفصلة في درس آخر، ثم مع توحيد الأسماء والصفات في بيان رأي بعض المذاهب التي ضلت والفرق التي هلكت، ثم شرعنا بفضل الله عز وجل نبين عقيدة السلف الصالح لتكون مسكا للختام، أو لتكون مسك الختام بفضل الملك العلام جل وعلا. فذكرنا عقيدة السلف الصالح بشيء من التفصيل، مبينين أن السلف الصالح يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، كما قال ربنا جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهم في ذلك يؤمنون بالأسماء والصفات بلا تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تجسيم ولا نفي ولا تعطيل ولا تأويل، إيمانا بالصفات الذاتية وكذا بالصفات الفعلية. بصفات ذاتية نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من وجه وعينين ويدين وقدم وسمع وبصر وكلام ونحو هذا، ومن صفات فعلية كنزول ومجيء وإتيان وضحك وعجب وغضب ومحبة ورضا ومغفرة ورحمة. ونقول في كل ذلك آمنا به على مراد الله بما يتفق مع ذات الله وجلال الله، آمنا بالصفة وجهلنا الكيفية، فنحن في مثل صفة الاستواء وهي من الصفات الفعلية. نقول بقول أئمة السلف: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. وعلمنا أن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار، فإذا قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى بمعنى على واستقر، وليس في استقراره يستلزم المماسة والإحاطة، بل الله عز وجل وهو مستو على عرشه مستغن عن عرشه وما سوى عرشه إلى فرشه، وهو سبحانه وتعالى إذ استوى على عرشه أحاط بعرشه ولم يحط العرش به، وهو سبحانه وتعالى إذ استوى على عرشه فهو يحيط بالعرش ومستغن عن العرش وبقدرته يحمل العرش، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي بعظمته، الكل محمول بقدرته محفوف بعظمته. فاستواء ربنا على عرشه ليس كاستواء أحدنا على دابته، ولا كاستواء أحدنا على الفلك، إذا ما غرقت السفينة غرق بغرقها، وإذا ما عثرت الدابة خر من فوقها. فسبحان من استغنى عن كل شيء واحتاج إليه كل شيء، العرش فما دونه، الكل فقير إلى الله جل وعلا. إذن هو الاستواء الذي يليق بذات الله وجلاله وكماله، لا نعلم كنهه وجهلنا كيفيته، لأننا لم نرى الذات فجهلنا كنه الصفة. وكذا نقول في مثل قول ربنا جل وعلا: أأمنتم من في السماء؟ قلنا: كان الله ولا سماء، وكان الله ولا أرض. وليس معنى أأمنتم من في السماء بما يمكن أن يخطر في الأذهان، ليس كما يدور بخلدك أو يمر ببالك، كما قال أحد السلف: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. أأمنتم من في السماء؟ تطلق السماء ويراد بها معنيان، إما السماء بمعنى العلو، فكل ما سماك فهو علو، وكل ما علاك فهو سماء. وقول ربنا وأنزل من السماء ماء، أي أنزل من العلو ماء، وليست السماء بمعنى الأفلاك والأجرام. فإذا أريد بها العلو فمعناها أأمنتم من في السماء، أي من في العلو، وقد ثبتت له صفة العلو جل وعلا وهو العلي العظيم. سبحان سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وإما أن السماء بمعنى الأفلاك التي خلقها الله عز وجل، قلنا تكون في بمعنى على، في السماء بمعنى على السماء، فقد أيقنا من خلال الأدلة المتواترة أن الله خلق السماوات ومن فوقها الجنات، وأعلى ما في الجنات هو الفردوس، وأن العرش فوقها، وأن الفردوس سقفها عرش الرحمن جل وعلا، وأن الله عز وجل مستو على عرشه وهو في هذا العلو قريب من خلقه، وهو إذا كان قريبا من خلقه لا يتنافى ذلك مع علوه، فهو علي في دنوه قريب في علوه، لا يخفى عليه شيء من أمر العباد. فإذا كانت السماء بمعنى الأفلاك فهي بمعنى على السماء، وإذا قلنا على السماء فلا يراد بها السماوات السبع بذاته، إنما ما وراء ذلك من حيث الجنان والعرش في ملك وملكوت لا يعلمه إلا الذي خلقه وأوجده. ذلك أن السماوات السبع على الرغم من عظمها، ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، حجم وكثافة السماء الواحدة مسيرة 500 عام، وهي مع عظمها هذا فهي ليست بشيء إذا قيست إلى الكرسي الذي قال الله عنه وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي ليس بشيء إذا قيس إلى العرش، ولذا قالوا ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كموضع القدمين لهذا العرش، أما العرش فلا يعلم عظمته إلا الذي خلقه، وأما الله جل وعلا فسبحان ربي هو العلي العظيم. فنحن إذ نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه نفهم ما يليق بذات الله، فنفهم النصوص على هذا المعنى، ولا نذهب بخيالنا إلى أنه الأمر هكذا. قال في السماء إذن هو في السماء، قال استوى على العرش إذن قعد وجلس، ونحو هذا نزعم أن ذلك من عقيدة السلف، ليس هذا من عقيدة السلف في شيء. وقد بينا بفضل الله عز وجل في المحاضرة السابقة قضية أأمنتم من في السماء، مع قضية العلو والقرب أيضا وهو معكم أينما كنتم، وأن المعية هنا معية علم وإحاطة، وتكون بمعنى النصر والتأييد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لكننا نؤمن بأن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، بأن الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه. وقد علمت أن قول السلف بائن من خلقه فيه رد على من زعم الاتحاد والحلول، وأن الله عز وجل يحل في الأشياء ويتحد بالمخلوقات، وفيه رد على من زعم أن الله في كل مكان، وفيه رد على من قال ليس الله داخل العالم ولا خارجا عنه، إنما قالوا الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه. وكم أكثر المتكلمة في تلك القضايا وضلوا فيها ضلالا بعيدا. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، فقهه الله في الدين وعلمه التأويل، وفهم من هذه القضايا ما لم يفهمها غيره، وأحكمها إذ تشاكلت وتشابهت على غيره، فكتب فيها كتابات وأرسل بها في صورة رسائل إلى البلاد وإلى الأقطار والأمصار ليعلم الناس مفهوم العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص في الأسماء والصفات. فكتب في ذلك عددا من الرسائل، حيث الرسالة التدمرية والحموية والواسطية وغير ذلك من رسائل تناول فيها قضية الأسماء والصفات بتفصيل يجعلك تقف على عظمة ذلك الرجل الذي علمه الله عز وجل ما لم يعلم كثيرا من خلقه، وكأنما أوتي علم النبوة بين جنبيه رحمه الله تعالى. بينا ذلك، وها نحن قد اختصرناه من بعد تفصيل بفضل الملك الجليل. وإذ نذكر هذا من باب التذكير والربط بين الماضي والحاضر، وعدت حضراتكم بأنه بقيت جزئية في تلك القضية حول التأويل ومعناه وأقسام متى يصح ومتى لا يصح، فنحن لنا هذه الوقفة في ليلتنا هذه مع قضية التأويل بإذن الملك الجليل جل وعلا. ماذا عن التأويل؟ العمدة في تلك القضية ما قاله الله جل وعلا في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور السلف وخلفها جمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. جمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التأويل على أربعة أوجه. التأويل على أربعة أوجه. تأويل تعرفه العرب، تأويل تعرفه العرب من كلامها، وتأويل لا يعذر أحد بجهالته، وتأويل تعلمه العلماء، وتأويل لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وكلام ابن عباس هنا تأويل بمعنى تفسير. فالتفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامه، أي إنسان عربي يفهمه، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته حتى العام إذا ما سمع كلمة أدرك معناها وفهم المراد منها، وتفسير تعلمه العلماء وهو الذي يجهله العوام وقد لا يعرفه أهل اللغة من لغتهم، وإنما يعرفونه بمنطق الشرع، فإذا بهم يسألون عنه أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتفسير لا يعلمه إلا الله فيما استأثر الله عز وجل بعلمه فيه، ومنه كنه الأسماء والصفات. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، ولذلك جوز البعض الوقوف على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقد قال مجاهد في معنى التأويل الذي يعنيه: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهم من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. فهذا التأويل الذي عناه مجاهد بأن ابن عباس فسر له كتاب الله عز وجل كاملا، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، لأن ابن عباس وهو يفسر مثلا الرحمن على العرش استوى سيفسرها أو يؤولها بمعنى يفسرها ويقول له استوى استوى أن ينص بذلك، وهكذا كلما يقف أمام صفة من الصفات فبنحو هذا يؤولها أي يفسرها. فلابن عباس أول القرآن من أوله إلى آخره من فاتحته إلى خاتمه. ولفظ التأويل له عدة مصطلحات، وقد استعمل في ثلاثة معان: أحده وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصول، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويله. المعنى الثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن الكريم، كما يقول ابن جرير تفسير الطبري تأويل القرآن، تأويل القرآن لابن جرير الطبري. فإذ قال تأويل القرآن قصد تفسير القرآن، فإذا قال تأويل القرآن قصد تفسير القرآن. قال ابن جرير وأمثال المصنفين في التفسير، فاختلف علماء التأويل ومجاهد إمام المفسرين، كذا تجد في كتب التفسير اختلف علماء التأويل، أي علماء التفسير. قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. المعنى الثالث للتأويل الحقيقة التي يقول إليها الكلام، الحقيقة التي يقول إليها الكلام، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالتأويل هنا أي النهاية التي يقول إليها الكلام ويصبح واقعا. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام لما سجد أبواه وإخوته له قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. الآية فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. إذن تأويل فرق الكلام من الراجح إلى المرجوح بدليل، وتأويل بمعنى التفسير، وتأويل يكون بمعنى وقوع الشيء. التفسير أو التأويل الذي هو بمعنى تفسير الكلام هو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. والتأويل الذي هو وقوع الأمر أو عين ما هو موجود في الخارج يصبح واقعا، كقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أن يستجيب وينفذ قول الله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال سفيان ابن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي، يعني تنفيذه، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. لهذا يقول أبو عبيدة وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، أي بتفسير الشيء وبتنفيذه، كما ذكر ذلك في تفسير أشياء، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. لذا كان الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. وإذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة. ولهذا تأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. إذن المعنى الصحيح للتأويل أن يكون الشيء على ما هو عليه أو يفسر بمعناه. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وعن يوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا. كما أخبر الله عز وجل أن في الجنة لحماً، لحم طير، ولبناً، وعسلاً، وخمراً، ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظاً ومعنى، يشبه ما في الدنيا لفظاً ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته، ليس مثله ولا حقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته من باب أولى، إذا تشابهت في اللفظ أو المنطوق أو التسمية، فقد علمت أن لبن الجنة ليس كلبن الدنيا، ولا خمر الجنة كخمر الدنيا، ولا عسل الجنة كعسل الدنيا. فإذا قال الله عن نفسه صفات ذاتية أو فعلية فمن باب أولى ألا تكون تلك الصفات كصفاتنا، لكننا نفقه معناها ونجهل حقيقتها ولا ندرك كنهها. وإن كان بينهما، أي بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العباد وصفاته تشابه، فليس معنى هذا أن يكون الخالق مثل المخلوق ولا أن تكون حقيقته كحقيقته. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بأشياء معلومة وبأمور مفهومة وبأسماء نعلمها معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز بينهما. أن الله عز وجل إذا حدثنا عن نفسه يحدثنا بما نعلمه بما لا نعلمه، يحدثنا بما نعلمه من أسماء أما حقائقها من أسماء وكنهها فذاك الذي يجب أن نفقه أن ما تسمى واتصف به الخالق يتفق مع ذات الخالق ليس كالذي تسمى به المخلوق أو اتصف به. وهذا معنى قولنا الإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الذات، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الذات مع العلم بالفارق المميز. وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الذات، ذلك أن في عالم الغيب وإن كان من جنس المخلوقات كنعيم الجنة مثلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم الجنة لم يخطر على قلب بشر، فكيف بأسماء الله وصفاته يمكن أن يكيفها بشر أو أن يتخيلها بشر أو أن يتأولها بشر؟ فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك به. ولذلك ونحن نتحدث عن نعيم الجنة وعن عذاب النار كأننا نرى الجنة والنار، كأننا نرى، لكن الحقيقة والكيفية وما خطر على قلب بشر. نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد، وإنما تكون بمشاهدتها يوم القيامة. فحقيقة الأمر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. شوف، يعني نحن نعلم نعيم الجنة ونعلم عذاب النار، لكن حقيقة النعيم وحقيقة العذاب ذلك مما لا يعلم تأويله إلا الله. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذا قال ربيعة شيخ مالك رحمه الله من قبل، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاء وعلينا الإيمان. الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاء وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهول، ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله عز وجل وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي الحديث الآخر قال أسألك اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. والله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك، نفهم معنى العلم ومعنى القدرة والسمع والبصر والمغفرة والرحمة. ونميز بينها، إذ نميز بين العلم والقدرة كما نميز بين القدرة والرحمة، ونفرق بين السمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، لكن حقيقة ذلك الله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات يوم آخر أيضا، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. ولذلك أمورنا نحن نفقه الحكمة منها، وأمور لا نعلم حكمتها ونقول حكمة الحكم أن الله قد حكم. هذا في أمور تعد من التكاليف أو من الأشياء من الصفات، صفات المخلوقين. بهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين. فمثلا عين وعين إلى هذا القدر هناك تشابه، أما إذا أضيفت أو عرفت ميزنا بين العينين عند الإضافة، نقول عين جالوت أو عين إنسان، أو نقول هذه العين ونشير إلى بئر أو نشير إلى ذهب أو نشير إلى عين إنسان، فبهذا نحن نميزها. فالأشياء تتشابه في ألفاظها وتتميز بالإضافة والتعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء غير آسن، فهنا قد وصف هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا فيها أنهار من ماء غير آسن، فاختلف عن مياه الدنيا. لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء الذي هو ماء الجنة الماء غير الآسن فهو غير معلوم لنا، لكن فقط استطعنا أن نقول هناك فرق بين أنهار في الجنة من ماء غير آسن وأنهار في الدنيا من ماء يجري فيها، ففرقنا بين هذا وذاك. لكن ما حقيقة الماء الذي في أنهار الجنة؟ لا يعلمه إلا الله، وهو غير معلوم لنا، لأنه هو مع ما أعده الله لعباد الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك فأنهار الجنة بما فيها من ماء وعسل وقمر ونحو ذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. هذه أيضا من قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ليس تأويل المعنى وإنما تأويل الحقيقة، ليس تأويل المعنى وإنما هو تأويل الحقيقة، فمعناه قد علم وحقيقته مما استأثر الله عز وجل بعلمه فيه. وكذلك مدلول أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته الذي يختص به التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو. ولذلك كان الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، ما كانوا ينكرون عليهم التأويل، وإنما ينكرون عليهم التأويل على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويل، فذمهم رحمه الله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوا القرآن على غير تأويل، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه، وإن كان قد اشتبه عليهم لكنه لم يشتبه على غيرهم من أئمة السلف الصالح، تأولوا القرآن على غير تأويل، في حين أنه لم ينفي مطلق لفظ التأويل، لم ينفي مطلق لفظ التأويل كما تقدم، من أن لفظ التأويل يذكر ويراد به التفسير المبين، فكيف ينفى التأويل وقد علمت معاني التأويل وأقسامه؟ لذلك فكلمة التأويل على عمومها غير منكورة، وإنما المنكور منها تأويل على غير معناه الصحيح ووضع الآية في غير موضعها. فإذا ذكر في كلام السلف الصالح ذم التأويل علم أنه تأويل في كتاب الله على غير تأويله، أي على غير معناه الصحيح. أما لفظ التأويل الذي يذكر ويراد به التفسير المبين لمراد الله عز وجل فذلك لا يعاد بل يحمد ويمدح، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمه، فذاك الذي لا يعلمه إلا الله ويكون من خصائص الله وحده. ومن لم يعرف تلك التفرقة بين ما هو من خصائص الله وما يكون من خصائص العلماء وما يشترك فيه أهل اللغة مع العامة اضطربت أقواله في معنى التأويل، كأن تجد طائفة تقول إن التأويل باطل هكذا على إطلاقه، أو إنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره ونحو هذا، يحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. واحتجاجهم بهذه الآية على إبطال التأويل تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، ومعناه هناك تأويل بمفهوم المخالفة يعلمه غير الله، لكنهم هم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط في هذا أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، إنما تأويل المعنى معرفة اللفظ نحن نعلمه، العلماء يعرفونه، أهل اللغة يفسرونه، لكن ما استأثر الله بعلمه ماذا؟ حقيقة الأمر. إذن هذه أيضا تحتاج إلى توضيح، كما وضحنا بين تأويل يعلمه الله وتأويل يعلمه غير الله، فالتأويل الذي هو من خصائص الله تأويل كيفية الشيء، كنه الصفة، حقيقة المعنى، أما الاسم والمعنى فعلماء اللغة فضلاً عن علماء الشريعة يعرفونه، يؤولونه، أي يفسرونه. إذن ما هو التأويل المنهي عنه أو المذموم؟ أما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع، الذين يتأولونه على غير تأويل ويدعون فرق اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، كما نقول الخلق تأول الأسماء والصفات. فلما وقفوا عند الآية الرحمن على عرش استوى قالوا لا نقول استوى، لأن قولنا استوى فيه تشبيه كمن استوى على الفلك وكمن استوى على الدابة. فماذا هو إذن؟ قالوا نؤوله بمعنى استولى، استولى على العرش. واستولى عليه ممن؟ وإذا كان الخلق قد تأول استوى بمعنى استولى فرارا من التشبيه، فقال الاستواء بمعنى الاستقرار أو الجلوس، وهذا ننفيه عن الله. طيب، لمشابهته المخلوقات والاستيلاء، أولا يقع الاستيلاء من المخلوقات؟ إذن هم لما أولوا استوى بمعنى استولى هروبا من التشبيه، وفي المعنى الذي ذهبوا إليه وقعوا في تشبيه وفيه أمر منكوب، لأن استولى لا تتأتى إلا بعد مصارعة ومحاربة، فكأن آلهة أخرى كانت تحارب الله على العرش حتى استولى هو على عرشه. إذن وقعوا فيما أرادوا الفرار منه، فمثل هذا هو التأويل المذموم، كقوله أمنتم من في السماء؟ قالوا من في السماء أمره ومن في السماء ملكه، وجاء ربك جاء أمره وجاء ملكه، وينزل ربنا ينزل أمر ربنا، وأمثال هذا من التأويل الذي ذكرناه من قبل، قلنا وهو يختلف أو يتنافى مع الأسلوب ومع ظاهر اللفظ ومع ما فهمه السلف الصالح، وليس له دليل يدل عليه ولا معنى يؤيده. فهم كانوا يدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله، ولو كان بدليل لصح، لكنهم يصرفونه عن ظاهره بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهر اللفظ من المحظور ما هو نظير المحظور اللازم فيما أثبتوه. يعني هم إذ تأولوا اللفظ يقول ظاهر اللفظ يوهم تشبيها، وظاهر اللفظ يوهم كفرا. لماذا؟ قالوا لأنك إذا قلت ولتصنع على عين كما هو في الآية فهذا يوهم التشبيه، سيما إذا جمعت من الصفات لله وجه ولله عين ولله قدر ونحو هذا. قالوا هذا يحتاج إلى أن نخرجه عن ظاهره حتى لا يوهم تشبيها، إذ ظاهر اللفظ يورث كفرا، هكذا زعموا، وليس الأمر كما قالوا ولا كما زعموا. فصرفوا ظاهر اللفظ إلى معاني هي مصير المعاني التي نفوها عنه. يعني إذا قالوا وجاء ربك أي جاء أمره، للخلق أمر، أي ملك في الدنيا له أمر ونهى، والعين بمعنى الرعاية هذه تطلق أيضا في صفات المخلوقين، مؤتمر كذا تحت رعاية سين من الناس. إذن هم وقعوا فيما نفوه فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، صنف آخر فهم قضية التأويل خطأ، نفى التأويل أصلا، وهذا موجود في شباب العصر على أن هذا من عقيدة السلف، نفوا التأويل مطلقا بدليل وما يعلم تأويله إلا الله. قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. والمؤولة هم الذين يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، فيعتقدون أن ظاهره فيه التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، حتى يجعلوه محتاجا إلى التأويل الذي يخالف الظاهر، ولتصنع على عين، زعموها عينا كعين المخلوقين، فحتى لا يقع هذا التشبيه وذاك التمثيل قالوا نتأول العين بمعنى الرعاية والحفظ. وما ألجأهم إلى هذا التأويل إلا ما وقعوا فيه أولا من التشبيه والتمثيل، ولو أنهم أخذوا الأمر إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل ما كان هناك ما يدعو إلى ذلك التأويل، إنما التأويل جاء نتيجة الاعتقاد بالتشبيه والتمثيل. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل، وهذا غلط المؤولة الذي وقعوا فيه من البداية، حيث جعلوا ظاهر نصوص الصفات توهم التشبيه، فلما توهموها تشبيها قالوا القول بظاهرها يورث الكفر والضلال، ولذلك راحوا يقولون ظاهر النصوص غير مراد. لماذا هو غير مراد؟ لأنهم قاسوا ظاهر النصوص على ما في أذهانهم من التشبيه والتمثيل. قلنا وإن كان القائل لهذه النصوص يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناه من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، فالظاهر هو المراد في جميع ذلك، بمعنى إن الله عز وجل أخبر أنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مراد. وكان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أيضا أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرته. إذا قال الله إن الله بكل شيء عليم، إنه على كل شيء قدير، علمنا أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك هو المراد. وفي نفس الوقت علمنا أنهم لم يريدوا بذلك الظاهر المراد حقيقة الأمر، فقد أعلموا وأخبروا بأن علمه ليس كعلمنا، وأن قدرته ليست كقدرته. فهو على كل شيء قدير، أمر ظاهر ومراقب، لكن قدرته في حقيقتها ليست كقدرتنا، وأن علمه ليس كعلمه. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر صفات الله تماثل صفات المخلوقين لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. يعني لو أن إنسان ذكرت أمامه صفة من صفات الله فشبهها أو تخيلها أو تمثلها لأوجبنا عليه بأن ظاهر ما تخيله أو ما شبهه أو ما مثله ليس مرادا. إنما إذا كان صاحب عقيدة صحيحة نقول ما علمته من الصفة مراد وإن جهلت الكنه والحقيقة. أما إن لم تتخيل الصفة إلا بتشبه المخلوقين والتمثيل بهم قلنا ليس ظاهر الأمر مرادا، ليس ظاهر الأمر مرادا. وإن اعتقد أن ظاهرها مما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر، بل الظاهر هو المراد. والذين تأولوا من الخلق ومن غيرهم وممن ساروا على نهجهم وقعوا في أمور محذورة ومحظورة، ذلك أنهم ما اضطروا إلى التأويل إلا لأنه فهم النصوص مشبهة بصفات المخلوقين، وظنوا أن مدلول النصوص هو التمثيل، فمن مثل اضطر أن يؤول. الذي يشبه ويمثل يحتاج إلى أن يؤول، لكن لو أن الأمر من البداية على عدم التشبيه ما يحتاج إلى تأويل. كذلك لما شبهوا هذه الصفات وقعوا في التعقيد، فهم أولا في صفة كالاستواء، الرحمن على العرش استوى، تخيلوا استواء الله كاستواء خلقه، فهذا التشبيه. فراحوا يؤولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، إذن فهذا التأويل. وهم إذ آمنوا بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء نفوا صفة الاستواء وعطلوا معناها، فوقعوا في التعطيل من غير ما يشعرون. إذن المؤولة وقعوا في أمرين عظيمين، أولا ما وقعوا في التأويل إلا لأنهم شبهوا، وإذ شبهوا تأولوا، فلما تأولوا عطلوا الصفة الحقيقية التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وآمنا بها على مذهب السلف الصالح. فهم نفوا تلك الصفة عن الله عز وجل بغير علم، فكانوا بذلك معطلين لما يستحقه ربنا. ووصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو المعدومات، فهم بذلك قد عطلوا صفات الكمال التي يستحقها الله عز وجل، ووصفوه بصفات المنقوصات والمعدومات، فجمعوا في كلامهم بين التعطيل والتمثيل، ووقعوا في الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته. هذه هي مصيبة التأويل لمن تأول من بعد ما شبه فنفى الصفات الحقيقية فعطل، لذا كان هذا التأويل مخالفا لهدي سلفنا الصالح رضوان الله عليه. السلف الصالح فهموا قضية التأويل فما استحق تأويلا تأولوه، وما لم يستحق تأويلا فهموه على مراده. فمثلا علمت معي في المحاضرة السابقة أن قول ربنا عز وجل وهو معكم أينما كنتم إنما هي معية علم ومعية إحاطة، وقد تكون بمعنى معية النصر والتأييد في آية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكم أسمع وأرى، وهذا يعد من التأويل. لماذا هذا التأويل؟ لأنه دلت كل الآيات على أن الله بذاته مستوٍ على عرشه، فلا نقول هو معنا بذاته، إنما معنا بعلمه وإحاطته وقدرته وإرادته. فهذا تأويل يتفق مع بقية النصوص عرفه السلام. ومنه قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي المألوه فيهما المعبود فيهما المعروف بأنه إله في السماء إله في الأرض، لكنه بذاته في سمائه مستو على عرشه، ليس في الأرض بذاته كما قال الحلولية والاتحادية. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. قال هو الله في السماوات بذاته وفي الأرض بعلمه، وليس عندنا من الأدلة ما يجعل المسلم العامي أو غير العامي يقول إن الله بذاته في كل مكان، بل هذا قول الاتحادية والحلولية، لكن الله عز وجل مستو على عرشه. ولذا قال بعض العلماء من قيل له أين الله فقال لست أدري أهو في السماء أم في الأرض كفر بذلك، وعلى المسلم أن يعتقد بأن الله عز وجل مستو على عرشه فوق سماواته، وأنه باكن من خلقه وهو مع ذلك قريب منهم يحيط بكل شيء علما. الذين قالوا بالتأويل عمموه بخلاف السلف، خصصوا بعض الأدلة. فالمؤولة مثلا قالوا يا من تنكرون علينا التأويل الذي ذهبنا إليه، كيف بكم بالحديث الذي يقول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وكيف بكم بالحديث الذي يقول حديث القدسي يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني وكذا مرضت فلم تعدني، والحديث الذي يقول قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن نقلبها كيف يشاء. قالوا ها هذا يحتاج إلى تأويل ولا ما هو يحتاج إلى تأويل؟ قالوا لو أخذنا على ظاهره إذن المسألة أن الله عز وجل كما قال في الحديث جعت ومرضت، وأن الحجر هو يمين الله حجر أسود، وأن أصابع الرحمن مماثلة لقلوب العباد، هكذا تخيلوا. ومن ثم زعموا تعميم التأويل، لكن انظر إلى فهم السلف لهذه الأحاديث. حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، من فهم دلالة النص علم أنها لا تدل إلا على حق. فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، وإنما هذا من باب الكناية، لأنه قيده بقوله يمين الله في الأرض، ولذا قال بعده فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قال أهل اللغة ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به، فالحديث من جنس التشبيه، من باب التشبيه، والمشبه ليس من جنس المشبه به. ففي نفس الحديث بيان أن مسلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا لأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس، أي أنه موقوف عليه. إذن فهذا حديث لا يحتاج إلى تأويل، إنما هو من باب الكناية والتشبيه. والحديث الآخر الذي هو في الصحيح يقول الله عز وجل: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. فالحديث صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، ولكن مرض عبده وجع عبده، فجعل جوع عبده جوعه، ومرض عبده مرضه. فالحديث مفسر لنفسه، ذلك بأنه لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، هذا معنى، هذا تفسير، ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث بعد هذا البيان والتفسير لفظ يحتاج إلى تأويل، وبهذا فهمه السلف الصالح رضوان الله عليه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يديه ما يقتضي مباشرته بيديه أو بيديه، تقول أنتم بين يديه، وليس معناه المماسة أو المباشرة. وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء ولا للأرض، ونظائر هذا كثير في اللغة وفي الشرع، لذا محتاج إلى تأويل أول شريطة أن يكون صحيحا، وما لا يحتاج إلى تأويل فإنه يكون على ظاهره، مع بيان أن حقيقة المعنى يعلمها الله جل وعلا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أغلب الكتاب وأكثره، وأخر متشابهات قليلات، لكن القرآن الكريم إذ وصف في هذه الآية القرآن بأن جله محكم وبعضه متشابه، وصف القرآن بأن جميعه محكم، في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ووصف القرآن بأنه متشابه متشابه كله، وذلك في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. بمناسبة الكلام عن الآية، آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، مع ما يوهم التعارض بين آية سورة هود كتاب أحكمت آياته وآية سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، نقول القرآن محكم كله بمعنى قول فصل، والحكم هو الفصل بين الشيئين، كما أن الحاكم يفصل بين الخصمين والحكم فصل بين المتشابهات. والقرآن كتاب محكم لأنه قول فصل وكل معانيه واضحة، وإن كانت بعض الآيات المتشابهة حقائقها مما استأثر الله عز وجل بعلمه فيها. إذن هو بذلك محكم كله، كتاب أحكمت آياته، ذا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. أما قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فليس هذا من جنس منه آيات متشابهات، وإنما التشابه هنا بمعنى التوافق والتعاضد وعدم الاختلاف والتنافر، فهي على شاكله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أو كما تقول فلان يشبه فلانا، ومحاضرة الليلة تشبه المحاضرة السابقة، والسابقة تشبه ما قبلها، فبينهما توافق ولا تعارض. هذا التشابه، وإن لم يكن التشابه في نفس الكلام، لكنه هذا الكلام يؤيد ذلك الكلام، فيكون التشابه بين المحاضرتين كالتشابه بين السورتين، كذا التشابه بين كل سور القرآن. فوصف ربنا القرآن بأنه متشابه ليس من جنس الذي استأثر الله بعلمه، وإنما هو التشابه الذي يتوافق ويتآلف ويتعاضد، لا يتنافر ولا يختلف بعضه عن بعض، ولا يتعارض بعضه مع بعض. هكذا مختصرا عباد الله، إنها قضية مطولة، وقد اجتهدت في أن أختصرها قدر الإمكان، وإن كان من الممكن أن نجملها بكلمات في محاضرة، لكن أريد منا التفصيل، وقد فعلنا على قدر الإمكان بفضل الله عز وجل، فما كان صوابا فمن الله والحمد لله، وإن وقع مني خطأ أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله. بهذا إخوة الإسلام أكون قد وقفت مع حضراتكم على قضية الأسماء والصفات، أو توحيد الأسماء والصفات من بعد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، في بيان معنى التوحيد والذي كان من بعد الكلام عن صفة الوجود. وقد ذكرنا أن الإيمان بالله يقتضي أن نعتقد بوجود الله، وأن نؤمن بتوحيد الله، وأن نوقن بكمال الله. نحن قد وقفنا على صفة الوجود، ومن بعدها على صفة التوحيد، وبقي الكلام عن صفة كمال الله جل وعلا، ليكون ذلك تتمة للنصف الأول من كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، في بيان معناها الجليل العظيم. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أن وقفنا هذه الوقفات مع التوحيد، وبقي الكلام عن الكمال، لكني أتوقف عن دروسي بعض الأسابيع، نحو من شهر بإذن الله تبارك وتعالى لسفر مفاجئ، أردت أن أعلمكم بذلك وأن أستميحكم عذرا في أن أسافر سفرتي هذه ليتوقف الدرس، فمتى ما عدت أعلمناكم بذلك إن شاء الله جل وعلا. أستغفر الله العظيم لي ولكم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلي على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم اقر عيوننا بنصرة هذا الدين، اجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، ارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألكم صالح الدعوات، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.